الراديو 90-90 هواها مصر. وانت جاي من أغاخان كده على الكورنيش والنيل على يمينك هتلاقي أكتر من كوبري، ما تطلعهمش، خليك لما تعدي من تحت كوبري قصر النيل. انت كده بقى في رحاب جاردن سيتي، سيب أول وتاني مدخل للحي العريق وخش تالت مدخل، أقف هناك وإقرأ اليافطة، شارع عائشة التيمورية. ممكن يكون كتير مننا عدى هناك، ويمكن لينا شغل أو مصلحة من غير ما نسأل نفسنا عن الست اللي واخدة اسم شارع من شوارع جاردن سيتي اللي هو من أعرق شوارع القاهرة المحروسة. أو الله زي ما بقولك كده، عائشة التيمورية تقدر تقول إنها عميدة العائلة التيمورية المشهورة بالكتابة والأدب والإبداع وحفظ التراث، واللي كانت مؤسسة لكتير من الأعمال الإبداعية والفكرية. كل الصفات دي تمشي على عائشة وتمشي على العائلة كلها، اللي منها أحمد تيمور ومحمد تيمور ومحمود تيمور. هي عصمت بنت إسماعيل باشا. اسم عائشة جه من إن والدها إسماعيل باشا تيمور سماها وأختها كل واحدة اسمين، اسم تركي واسم إسلامي، وهي كان نصيبها عصمت وعائشة. لما كبرت شوية والدتها بدأت تعلمها شغل الستات وقتها، احنا بنتكلم عن الخمسينات مش خمسينات القرن العشرين، لا اللي قبله، يعني في الزمن السحيق، يعني 1850. البنت رفضت تتحبس في الحرملك، وكانت بتحلم انها تطلع أديبة وشاعرة. كانت بتلاقي نفسها في الورقة والقلم، بس كان وقتها ريشة مش قلم، فكانت والدتها بتعاقبها وتقول لها الحاجات دي للرجالة بس. والدها إسماعيل باشا قال لمراته أم عائشة، واضح إن البنت موهوبة فعلا، خلينا نعلمها تعليم كويس ونديها الفرصة ونحافظ عليها في نفس الوقت. سيبيلي المهمة دي، خدي انتي عفت وسيبيلي عصمت، بلاها عصمت خدي عفت. زي ما بقولك كده، وقتها ما كانش في مدارس لتعليم البنات، فراح إسماعيل باشا جاب مدرسين ومدرسات للبنت وهي في البيت. اتعلمت اللغة العربية وأصولها، وتعلمت جنبها أكتر من لغة تانية، وتعلمت فنون الكتابة والشعر والأوزان. كان طبيعي إنها تطلع أديبة، وأديبة كبيرة، كتبت الشعر والرواية والمقالات والكتب الفكرية، وليها أكتر من كتاب مطبوع. الأهم إن عائشة هي اللي تولد تعليم أخوها الصغير أحمد، اللي بقى بعدها الأديب الكبير أحمد تيمور، والد الكاتبين محمد تيمور ومحمود تيمور. أحمد تيمور الكبير الأب يعني كان له دور في حفظ الأمثال والتعبيرات الشعبية لما سجلها كلها في موسوعة وكتبها في مخطوطات، ما انطبعتش في حياته، لكن الدولة طبعتها بعد وفاته بكتير. أنا عندي منها ثلاث نسخ أهو بغزكو. محمد تيمور كان مؤسس فن القصة القصيرة وأول واحد كتبها، غير بقى مساهمته في تأسيس المسرح المصري، وهو اللي كاتب الأوبريت العظيم العشرة الطيبة اللي لحنها سيد درويش، واللي تعاد وتعادت أجزاء منه كتير جدا بأصوات مختلفة من كل الأجيال. محمود تيمور كمان كان له دور في القصة والمسرح، والعيلة كلها كان لها فضل كبير على الثقافة المصرية. العيلة دي بدأت من عند الست عائشة التيمورية. للأسف عائشة خلفت بنت واحدة بس وفقدتها وهي صغيرة، فده تسبب لها في صدمة كبيرة جدا، وبسبب الصدمة دي حرقت كتير من اللي كتبته، خصوصا الأشعار، لأنها كتبت كتير في مصيبتها دي، فخسرنا كتابات كتير قوي ما وصلتناش. لكن اللي وصلنا غير مؤلفات العيلة، مكتبة كبيرة من كتب التراث اللي كانت محفوظة في مخطوطات قبل فترة الطباعة. المكتبة دي اشتغل عليها أجيال وأجيال من الدارسين والباحثين ومحبي الأدب والفكر، واللي بيحافظ عليها لحد النهاردة أولاد التيموريين. أمانة يا شيخ، والنبي لما تدخل حي جاردن سيتي وتقف قدام اليافطة اللي شايلة اسمها اترحم عليها واقرا لها الفاتحة. آمين.